وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين على سرر متقابلين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أن إنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين مَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وما منا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين فتول عنهم حتى حين فتول عنهم حتى حين فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن ذي الذكر صاد والقرآن ذي الذكر صاد والقرآن ذي الذكر